بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نريد أن نلخص ما مضى حتى نكمل. مر معنا تعريف الطهارة وأنها كم نوع؟ ثلاثة أنواع. ثم شرعنا في أنواع المياه، وقلنا أن المياه ثلاثة أنواع، الأول الطهور، ثم قسم الطهور إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما هو؟ المحرم، فهذا ما يرفع الحدث، يزيل الخبث. الثاني طهور في حق الإناث فقط، وهذا الذي خلت به المرأة. الثالث طهور مكروه وله صور، راجعوها الليلة قبل أن تناموا تراجعونها. الرابع طهور غير مكروه له صور. الطهور غير المكروه يقول هو الأصل، هذا لا يحتاج إلى دليل، كل ما لم يرد فيه دليل للكراهة فهو غير مكروه. ومن صور الطهور غير المكروه قال المتغير بطول المكث، ومن أدلته الإجماع، قال انعقد على ذلك. المتغير بالمجاورة ما هو دليله أنه غير مكروه وأنه طهور؟ نقول هو طهور لأنه لم يختلط بشيء يغيره، فكونه تغير برائحة لم يختلط به شيء فهو باق على خلقته، والأصل عدم الكراهة. الذي يشق صون الماء عنه كذلك، يقولون هذا يشبه المتغير بطول المكث، يشبه المتغير بطول المكث، فهو غير مكروه. الأخ سأل قال في الطهارة التي لم تجب، نقول الذي استعمل في طهارة لم تجب هذا من الطهور الإيش؟ المكروه. لماذا؟ لا، الذي استعمل في طهارة غير واجبة طهور مكروه لغير مكروه؟ مكروه. لماذا؟ للخلاف، خروج من الخلاف، قلنا خروج من الخلاف. لكن أحد الإخوة استشكل كلمة للشارح، الشارح قال كتجديد وغسل جمعة. كيف قال وغسل جمعة؟ غسل الجمعة طهارة واجبة ولا غير واجبة؟ على المذهب غير واجبة، هذا هو السبب. لذلك المشارح أشار بهذا أو ذكر هذا المثال لأنه غير واجبة على المذهب، وهو مذهب الشافعي ومذهب كثير من أهل العلم. طيب نكمل الآن، نريد أن نكمل بسرعة، نختصر لأن الكلام الماضي كان صعب، لكن الذي سيأتي هو في غاية السهولة إن شاء الله. أنا سأقرأ حتى أختصر الوقت، إذا كان عندنا متسع من الوقت فالقارئ يأخذ راحته، لكن إذا ضاق الوقت قال الثاني طهور يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. ماذا ذكر الآن؟ عفوا، طاهر. قال والثاني طاهر، هذا اسمه وعنوانه، حكمه قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لكن يمكن استعماله في شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ كالشرب، وضعه في الطعام، تستعمله فيما شئت إلا في رفع الحدث وفي زوال الخبث. ما هي أنواع الطاهر؟ سيذكر المصنف الآن ثلاثة أنواع للطاهر. ما هو النوع الأول؟ وأبغاكم ترقموا لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. قال وهو، الآن سيذكر النوع الأول للطاهر. إذن الطهور كم نوع مر معنا؟ أربعة، والطاهر ثلاثة. قال وهو، هنا ضع رقم واحد وسط مربع بارز، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. لاحظوا القيود، ما تغير، إذن لابد أن يحصل تغير. اثنين، هذا التغير الذي يحدث لابد أن يكون كثيرا وليس تغيرا يسير. معنى ذلك التغير اليسير هل يخرجه من الطهورية إلى الطاهر؟ لا، لا يخرجه من الطهور إلى الطاهر. التغير اليسير، ورقة شاهي وقعت في الماء، في كاسة الماء، فتغير شيء يسير جدا، طهور ولا طاهر؟ طهور. لكن إن تغير كثيرا فسلبه اسمه، سلبه اسم الماء، المطلق فعند ذلك يصبح طاهر. قال ما تغير كثير من لونه. ما هو التغير؟ فين يكون التغير؟ إما في اللون أو في الطعم أو في الرائحة أو فيها كلها أو في اثنين منها. فإذا تغير واحد من هذه الثلاثة تغير كثير أصبح طاهرا بشيء طاهر. هذا شرط، لأنه إذا تغير بشيء نجس إيش يصبح؟ نجس. فهمنا الآن النوع الأول، هذا النوع الأول وهو المتفق عليه. ما تغير لازم يكون تغير كثير في أحد أوصافه بشيء طاهر. ضبطنا المسألة الآن؟ قال بشيء طاهر. طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما هو؟ إنه إذا تغير تغير كثير يصبح طاهر. الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فإذا الله سبحانه وتعالى والسنة المطهرة والإجماع انعقد على أن الماء الذي يستعمل في الطهارة هو الماء، وهذا المتغير تغيرا كثيرا ما أصبح ماء، أصبح شيء ثاني، خرج عن كونه ماء. فإن وضعنا فيه ورق شاهي كثير سمينا إيش؟ شاهي. وإن وضعنا فيه بن سمينا قهوة. وإن وضعنا فيه لحم أصبح مرض، وهكذا خرج عن كونه ماء، فليس هو بماء حتى. وإن سمي ماء فهو ماء مقيد، يقال هذا ماء ورد، ماء بازلاء، ماء مرق، وهكذا، ليس ماء مطلقا. يقولون الحكم ورد، الشرع ورد بالماء الذي هو باقي على خلقته في الحقيقة أو في الحكم، وهذا ليس باقي على خلقته فليس هو من الماء الذي ورد. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. إن زال تغيره بنفسه، وضعنا مثلا ورق شاهي في الماء فتغير لون الماء تغيرا كثيرا وطعمه وريحه، أو تغير بعض هذه الأوصاف، ثم تركناه فركد اللون وعاد الماء صافيا كما كان. إذا عاد إلى هيئته الأولى عاد إلى الطهورية. فإذا الحكم مرتبط مع العلة، إذا بقي الماء على الطبيعة فهو طهور، وإن تغير فهو غير طهور، فإن رجع إلى الطبيعة فهو طهور. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ثم انتقل إلى النوع الثاني من الطاهر فقال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هنا تضع رقم اثنين، أو النوع الثاني بالطريقة التي تشاء. إذن النوع الثاني من الطاهر قال ما كان قليلا. ما معنى كان قليلا؟ المصنف يسير وسيأتي بيان القليل والكثير بعد ذلك. المصنف صار على طريقة أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم أنهم يقسمون الماء إلى قليل وكثير، ويجعلون للكثير حكم وللقليل حكم يختلف، ويفرقون بين القليل والكثير بالقلتين، الحد القلتين. فإذا كان الماء قلتين فهو قليل ولا كثير؟ كثير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالكثير هو ما بلغ حد القلتين أو زاد، وإن كان دون القلتين فهو قليل. الآن نعرف القليل والكثير، التفريق بينهم فقط، لكن الأحكام ستأتي. أول حكم يتعلق بالقليل والكثير هو هذا الحكم. يقول ومن الطاهر ما كان قليلا، يعني بين قوسين نضع عندها أقل من قلتين. ومن الطاهر ما كان قليلا يعني أقل من قلتين واستعمل في رفع حدث. استعمل في رفع حدث يعني كالوضوء أو كالاغتسال مثلا، فكان الماء قليل وانغمس فيه الإنسان ليغتسل من الجنابة، اغتسل من الجنابة في داخله. هذا الماء دون القلتين استعمل في رفع حدث، إيش حكمه على كلام المصنف؟ طاهر، ليس بطهور. لماذا؟ لماذا؟ سنأتي على الدليل بعد قليل. المهم هو ليس بطهور. معنى هذا لو كان الماء دون القلتين تنغمس فيه الإنسان من الجنابة واغتسل من الجنابة داخل هذا الماء ثم خرج ثم أراد أن يتوضأ من هذا الماء يرتفع حدثه أم لا يرتفع؟ لا يرتفع. طيب صورة أخرى، لو أن الإنسان جاء بإناء وضعه تحته وتوضأ فغسل وجهه ثم يديه ومسح رأسه وغسل رجليه في هذا الإناء وجمع ما سال من الماء على أعضاء جسده جمعه مرة أخرى فأراد أن يتوضأ به، ما حكم هذا الماء؟ طاهر. لماذا؟ لأنه استعمله في رفع الحدث. لكن لو استعمله في التجديد، لو كان هذا الماء الذي جمعه هو نتيجة ماء وضوء تجديد، طهور مكروه. فهمنا الفرق على كلام المصنف. يقول المصنف ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ما هو السبب؟ ما هو الدليل على هذه القضية؟ لماذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث نخرجه من الطهورية ونجعله من قسم الطاهر؟ ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك ذكر المصنف، ما ذكر دليل لهذا. إيش الأدلة التي ذكرها المصنف؟ ذكر المصنف حديث صب النبي صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه، صب على جابر من وضوئه، جابر مريض رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وجمع بعض وضوئه وصبه على جابر، ما توضأ به جابر وإنما يعني مسحه عليه. هذا ما هو دليل على الطهورية، هذا دليل على إيش؟ على الطاهرية، على أنه ليس بنجس. معنى هذا ما هو نجس، لكن هل معنى هذا أن هذا الماء يرفع الحدث؟ ما هو الجواب؟ لا طبعا، ما هو دليل على هذا. حديث صلح الحديبية، كادوا يقتتلون على وضوئه، النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون إذا توضأ، كادوا يقتتلون على وضوئه. وضوئه يعني إيش؟ يعني الماء الذي توضأ به، بالفتح الماء وبالضم الفعل، يقال وضوء ووضوء. الوضوء ما هو؟ الفعل، والوضوء بالفتح الماء الذي توضأ به، ويقال طهور وطهور. طهور ما هو؟ التطهر، وطهور بالفتح الماء الذي يستعمل في الطهارة. ويقال سحور وسحور، السحور ما هو؟ الفعل الأكل، والسحور بالفتح الطعام الذي يؤكل في فترة السحر. فكانوا يقتتلون، يكادون يقتتلون على وضوئه، يعني يتزاحمون على أخذ هذا الماء، كانوا يأخذونه لأي شيء، ما يأخذونه للوضوء، يأخذونه للبركة، يتمسحون به. وكان إذا بصق لا يقع بصاقه على الأرض وإنما في يد أحدهم فذلك به وجهه وجسده. فإذا ما هو دليل هذا على الطهورية؟ دليل على إيش؟ طاهر. على أنه طاهر ليس بنجس. إذا الدليل ما هو؟ الدليل اكتبوه، حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث مسلم، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث هو دليل سلب الطهورية. طيب فين وجه الدلالة؟ لماذا؟ هل هذا دليل على أنه يسلبه الطهورية؟ يقولون أن النهي عن استعمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني لا يغتمس في هذا الماء. يقولون ما نهى عن هذا الاغتماس وما نهى عن هذا الاغتسال داخل الماء الراكد أو الماء الدائم من الجنابة، ما نهى عنه إلا لسبب شرعي، ثم استنبطوا هذا السبب، قالوا إذن هذا الاغتماس أو هذا الاغتسال يؤثر في الماء، فأقرب تأثير ما هو أنه يسلبه الطهورية. فهمت؟ هذا معناه. إذن الحديث ما هو نص، لكنه فهم، فهم من هذا النص. والمسألة فيها الخلاف. والقول الثاني يقول لا، لا يسلبه الطهورية، والحديث إنما جاء لأن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة قد يقدره، يعني في احتمال آخر. هكذا فهم الحنابلة، قالوا الدليل على هذه المسألة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، حديث مسلم، ووجه الدلالة أنه أن النهي لسبب ولعلة، ثم استنبطوا هذه العلة قالوا وهي إذن النهي لعلة، والعلة هي سلب الطهورية، هكذا فهموا. وغيرهم فاهم شيء ثاني وقال لا، قد تكون العلة شيء آخر، قد تكون العلة تقذير الماء، لكن يعني الأمر محتمل. ويستدلون بأدلة كثيرة، بتعليلات عقلية كثيرة، لكنها يعني لا ترقى إلى مستوى النص. هناك تعليلات كثيرة يعللونها، يقولون من التعليل لأن هذا الماء استعمل في عبادة على وجه الإتلاف فلا يستعمل ثانيا. كل هذا ترى يمكن أن ينقض، لكن أقوى ما عندهم من دليل هو هذا النص. أما التعليلات يمكن نقضها، نقول من قال أن الماء إذا استعمل على وجه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف لا يجوز استعماله مرة ثانية، من الذي يمنع هذا؟ ويقولون هذا أشبه بالرقبة مثلا في الكفارة، إذا اعتقت ما تعتق مرة ثانية. نقول هذا شيء آخر، الرقبة إذا اعتقت أصبحت حرة ما تعتق مرة ثانية، هذا صحيح، لكن هذا الماء باقي ماء. وهكذا. طيب، إذن دليلهم هو الحديث، كتبت الحديث هو أقوى ما عندهم. نكمل. النوع الثالث من أنواع الطهور قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف، هذا الثالث، اكتبوا عندها الثالث. الثالث طبعا، وبالمناسبة القول الثاني، النوع الثاني من أنواع الطاهر الذي استعمل في رفع الحدث، الرواية الثانية يمكن أن تكتب عندها وعنه أنه طهور، لكن أنا ما أريد أن أكثر لكم عنه. عنه يعني عن من؟ الإمام أحمد. ما أريد أن نكثر عنه حتى لا نخرج من شرح كتاب في المذهب إلى إيش؟ إلى خلاف داخل المذهب. الخلاف داخل المذهب هذا يأتي إن شاء الله في قراءة ثالثة. طيب، قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. دعونا نأخذ الدليل، دليل هذه المسألة بعدين نشرحها. دليل هذه المسألة هو حديث الصحيح، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. مفاد هذا الحديث ما هو؟ يقول من استيقظ من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. لماذا؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. استنبطوا من هذا النص هذه المسألة، قالوا إذن من خالف استيقظ من النوم، اتبعوا، قالوا من استيقظ من نوم الليل شرط. الحديث ذكر نوم الليل؟ قالوا نعم، الحديث أشار إلى نوم الليل في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، البيتوتة لا تكون إلا في الليل، إذن الحديث يتكلم عن شخص نام في الليل. إذن قالوا من استيقظ من نوم الليل وكان نائم نوم ينقض الوضوء، هذا اللي يفهم من الحديث، أنه إذا استيقظ من نومه معناه كان نائم نوما عميقا ينقض الوضوء من نومه، فالقائم من نوم الليل نوم ينقض الوضوء، إذا غمس يده في الماء قبل غسلها ثلاثا ما الذي يحصل للماء؟ يصبح الماء إيش؟ طاهر، ليس بطهور. طيب ما هو الدليل؟ الحديث قال أنه يصبح طاهر، هكذا قال؟ لا، يقول ما قال هذا، لكن يفهم من الحديث. لماذا نهى؟ لم يأتي نهي إلا لعلة، ما نهى عن هذا الفعل إلا لأن هذا الفعل يؤثر في الماء، هكذا يفهمون. طيب ما هو التأثير؟ يقولوا لا نعرف تأثير إلا أنه يسلبه الطهورية. فهمتوا كيف استدلوا؟ يا إخوان، ترى فهم الأدلة هو الفقه، فهم المعرفة الأحكام بدليلها ترى هذا الفقه، ومعرفة الدليل أو تصور الأحكام ومعرفة الدليل هذا الذي يبني الملكة الفقهية ويكون الشخصية الفقهية ويوسع المدارك، لأنه من السهل أن يحفظ أحكام هكذا ولا يعرف كيف جاءت ولا كيف، لكن إذا عرف الدليل اتسع ذهنه وعرف ونمت عنده الملكة الفقهية. إذن باختصار لاحظوا أن هذا الدليل يشبه الدليل الماضي، يقولون هناك نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، وهنا نهى عن غمس الماء، لا يرد نهي إلا لسبب ولعلة، ولا نفهم علة إلا أنه يؤثر في الماء، أن هذا الفعل يؤثر في الماء. ولا نعلم تأثير إلا سلب الطهورية. هذا استدلالهم. المخالف لهم يمكن أن يقول لا، نهى عن ذلك لأن مثل هذا الفعل قد يقذر الماء أو قد يغير الماء أو قد ينجس الماء، سواء في الاغتسال في الماء الدائم أو سواء في غمس اليد من القائم في نوم الليل. فهمتوا يا إخواني؟ طيب، إذا قال المصنف في الثالثة: أو انغمست فيه كل يد المسلم. هي الآن الشروط هذه كلها جاءوا بها من الحديث، هل ذكرت في الحديث؟ دعونا ننظر. قال: انغمست فيه كل يد المسلم، كل اليد يعني مش بعضها. عجيب، الحديث قال كل اليد ولا قال بعض اليد؟ قال: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما. يعني المسألة عندهم أصبحت شبه تعبدية. قبل أن يدخلهما، النص قال لا يدخلهما، يعني إذا أدخلهم كلهم كلها، أدخل يد كلها، فهذا هو المؤثر. ولهذا قال كل يد المسلم المكلف. طيب المسلم من فين جاب المسلم؟ أحدكم قال المكلف، من فين جاءوا بالمكلف؟ قالوا النص موجه إلى من؟ إلى مكلف ولا لغير المكلفين؟ إلى المكلفين، فأخذ المكلف. النائم ليلا، من فين جاءوا بالنائم؟ استيقظ معنا كان نائم ليلا، من فين جاءوا بها؟ قال باتت، بقوله باتت، فالبيتوتة لا تكون إلا في الليل. قال نوما ينقض الوضوء، قالوا هذا المتبادر من النص، إذا قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، فالمراد الآن استيقظ من نومه، هذا ليس المقصود به النعاس، ليس المقصود به النعاس أو النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان معه وعيه. قبل غسلها ثلاثا، هذا جاء في النص كذا ولا لا؟ قال بنية وتسمية. إيش هي بنية وتسمية؟ يعني انتبهوا للتصوير، قام من النوم غمس يده في الإناء، ما غسلها الآن ثلاث، غمس يده في الإناء، إيش يصير في الماء؟ طاهر، خلاص خرج من طهور إلى طاهر كذا. قام من النوم فغسل يده ثلاث مرات بنية، نية إيش؟ نية غسلها ثلاثة، ما هو وضوء، غسلها ثلاثة. وتسمية يعني قال بسم الله، فهمتوا؟ ثم غمسها في الإناء، وش يصير في الماء؟ طهور، هذا هو طهور. أكرر، استيقظ من نومه فغسل يده ثلاث مرات قبل أن يغسلها ثلاثا، نوى أن يغسلها ثلاثا من أجل الحديث، وسمى ثم غسلها ثلاثا، غمس يده في الإناء. الآن بعد هذا الفعل، إيش الفعل اللي فعله؟ إيش الفعل اللي فعله؟ نوى وسمى وغسلها إيش؟ ثلاثة. واضح يا مسيح؟ وغمسها. الآن يؤثر ولا ما يؤثر غمسه؟ ما يؤثر. طيب، ما نوى ولا سمى، غسلها ثلاثا وغمسها، الماء إيش يصير؟ طاهر. يعني تأثر الماء ولا ما تأثر؟ تأثر. فهمتوا الكلام؟ ليش؟ المصنف يقول لابد أن يكون غسله ثلاثا قبل الغمس بإيش؟ بنية وتسمية، وذلك واجب. يعني النية والتسمية واجبة في الغسل. يتعاملون مع هذه المسألة كأنها تعبدية، بل هي تعبدية عندهم، خلاص هذه مسألة تعبدية، جاء النص بكذا نفعله، خلاص ما له معنى، بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون لا، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الإنسان يده حتى لا يقذر الماء، قد يكون في يده رائحة نتنة فتنتقل إلى الماء، قد يكون في يده بقايا نجاسة فيتغير لون الماء، لهذا السبب. مسألة ما هي تعبدية، المسألة معقولة المعنى ومعلومة المقصد. نحن مع المصنف الآن، المصنف يقول مسألة تعبدية، لابد يغسل يده، ينوي ويسمي ويغسل يده بعد ذلك، ثم إذا شاء غمسها، وإن فعل قبل ذلك سلب الماء الطهورية وأصبح طاهرا. هنا نحتاج إلى دليل ولا لا؟ الحديث ذكر نية وتسمية؟ ما ذكر. طيب من فين جئت بالنية؟ قالوا النية لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. إذا لازم يغسلها بنية الغسل. طيب والتسمية من فين جبتوها؟ قالوا قياسا على ماذا؟ قياسا على الوضوء، لأن الحنابلة سيأتي بعد قليل أنهم يوجبون التسمية ويستدلون بالحديث سيأتي في مقامه، ويقولون إذن يقاس هذا على ذلك، فهل يصح مثل هذا القياس؟ أخشى أن يغضب الحنابلة علينا الآن. الشاهد المصنف هكذا يقول، والظاهر خلاف هذا، ولا أريد أن أخل بالمنهج من أول لقاء. طيب، فهمنا مثل الصورة الثالثة، وعنه أنه طهور وفاقا للجمهور، وعنه أنه في هذه المسألة الثالثة أنه طهور وفاقا للجمهور. واضح يا مشايخ ولا لا؟ عنه يعني عن من؟ عن إمام أحمد، أنه طهور مش هو اللي طهور، أن القسم الثالث طهور. فإذا قلنا القسم الثالث طهور يصبح أقسام الطهور كم؟ اثنان. إذن أقسام الطاهر يا شيخ، أقسام الطاهر اثنان. إذن الآن أقسام الطاهر التي ذكرها المصنف ثلاثة. الأول ما هو؟ ما تغير تغير كثير في لونه طعمه أو ريحه بشيء طاهر، هذا متفق عليه. الثاني نعم، إذا كان قليلا، واستعمل في رفع حدث فهذا يتحول إلى الطاهر. الثالث ما غمس فيه، كل يد القائم من نوم الليل ناقض وضوء إلى آخره. طيب، أنتقل إلى النجس. قال والنجس، سيذكر المصنف عليه رحمة الله أن النجس نوعان. أصبح الطهور كم؟ أربعة، والطاهر ثلاثة، والنجس اثنان. لو في اسم رابع يصير كم؟ ما في رابع. طيب، النجس ثلاثة. قال نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، هذا بيان لحكم النجس. قال يحرم استعماله، إذن النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز حتى استعماله، بخلاف الطاهر فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لكن يجوز استعماله في غير الطهارة. قال إلا لضرورة، في الضرورة هذه مسألة أخرى، الضرورة في الضرورات كل المحظورات تباح تقريبا، كلها تقريبا تقريبا، عشان فيه مسائل لا تباح حتى في الضرورة. قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو بدأ الآن في بيان أنواعه، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، هذا رقم واحد. الصورة الأولى ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ما معنى قليل؟ أقل من قلتين. وقعت فيه نجاسة وهو قليل، إيش نفهم من هذا الكلام؟ نفهم منه أن النجاسة إذا وقعت في الماء الذي هو دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، أو بشرط التغير؟ لا يشترط التغير. مصنف اشترط التغير؟ ما اشترط التغير. فإذا سأذكر صورتين، ماء دون القلتين وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، ما حكمه؟ نجس. وقعت فيه النجاسة فغيرته، نجس من باب أو لا؟ تهينا من هذا. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث القلتين، حديث ابن عمر أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. المفهوم إيش؟ المنطوق أنه إذا كان قلتين ما يحمل الخبث، ما ينجس يعني. مفهومه أنه إن كان أقل من القلتين فإنه ينجس، هذا هو دليلهم. الصورة الثانية قال أو كان كثيرا وتغير بها، بها الضمير هنا يعود إلى نجاسة، بها أي النجاسة، وتغير بها أحد أوصافه. إذن ما هي الصورة الثانية؟ يقول أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. كان كثيرا يعني كم؟ كثير يغلط، إذا قيل كم الكثير قال فوق القلتين، طيب والقليل قال دون القلتين، طيب القلتين هذه فين تروح؟ لا هي في القليل، لا تذكر في القليل ولا في الكثير. إذن الكثير كم؟ قلتين فأكثر. فإذا كان قلتين فأكثر ووقعت فيه النجاسة فغيرته نجس، لم تغيره طهور. أكرر، ماء كثير يعني بلغ القلتين وزاد، إذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره، ما حكمه؟ طهور ولا نجس؟ طهور. وإن غيرته نجس. إذا نفهم القاعدة أن الكثير ينجس بماذا؟ بالتغير فقط. وأما القليل فينجس بماذا؟ بالملاقات أو التغير. التغير من باب أولى. إذن ينجس بمجرد الوقوع ومجرد الملاقاة، ولو لم يكن تغير، فإن حصل التغير فهو من باب أولى. واضح يا مشايخ؟ الآن سؤال، سأذكر مجموعة أسئلة. هذا الشخص سأل، قال عندي ماء وقعت فيه نجاسة فتغير بالنجاسة، ما حكمه؟ لاحظوا إجاباتكم، تقولوا نجس ولا تقولوا مفصل؟ طيب أنا أبغى رفع يد، من يقول نجس يرفع يده، من يقول نفصل؟ لا ما تفصل يا أخوان، ما تفصل إلا كان تفصل ثياب للعيد ولا لا. لماذا؟ لأنك ليش تفصل؟ يقول لك ما وقعت فيه النجاسة فتغير، تفصل إيش؟ هيا تفصل إيش؟ ثوب ولا تفصل؟ إيه طيب، إذن مني الخطأ، أنا الذي استعجلت. أكرر، ماء وقعت فيه نجاسة فتغير. يسألك شخص يسألك تقول له إيش؟ تقول له نجس. ما أحتاج إني أسأله كثير قليل، لأن إن كان كثير ها، وهذه من الطرف إنك تفصل معه، تقول طيب تعال هو كثير؟ يقول لك نعم كثير، تقول نجس. يقول لك طيب قليل، تقول له نجس. طب تفصل معي لتضيع وقتي ليش يا أخي؟ يقول لي نجس وخلنا نمشي بحال. الصورة الثانية، ماء السائل يسأل يقول ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فما حكمه؟ هكذا يسألك، هذا اللي يحتاج تفصيل. وش تفصيلك؟ يعني ستسأل وتقول له إيش؟ هل الماء هذا كثير ولا قليل؟ فإن قال كثير تقول طهور، تتوضأ منه تقول له، وإن قال قليل تقول لا هذا نجس، انتهينا من هذه المسألة. هو الآن سؤاله يقول ما غيرت، هذا السؤال يقول ما غيرت، إذن هنا نفصل، أليس كذلك؟ طيب يا إخوان، طيب إيش اللي جاب المسألة هذه؟ قال أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. انتهينا الآن من أنواع المياه، بقيت مسائل سريعة. قال فإن زال، أنت الآن انتقل إلى طرق تطهير الماء النجس، كيف يطهر الماء النجس؟ قال فإن تزال تغيره بنفسه، اكتب عندها واحد، إن زال تغيره بنفسه. المسألة كنت أريد أن أذكر يعني أنبه إليها، لاحظوا في التغير بالنجاسة، انتبهوا معي، هل قلنا لابد أن يكون التغير كثيرا؟ ما ذكرنا هذا، يعني أريد أن أنبه، عندنا التغير بالطاهر والتغير بالنجس. التغير بالطاهر بشيء طاهر زي الشاهي، ورق الشاهي يسلبه الطهورية متى؟ إذا كان التغير إيش؟ كثير. طيب التغير بالنجاسة أيوه، أدنى تغير خلاص يسلبه الطهر، ما هو لازم يكون تغيرا كثيرا. هذه نقطة انتبهوا لها. الآن سننتقل إلى طرق تطهير النجس، اكتب هذا العنوان، طرق تطهير النجس، هي ثلاث طرق تطهير الماء النجس يعني أو المتنجس. الأولى فإن زال تغيره بنفسه، هذا واحد. اثنين أو بإضافة طهور إليه، اثنان. ثلاثة أو بنزح منه، هذا ثلاثة. كم طريقة صارت؟ إما إضافة، إما نزح، إما بنفسه من غير إضافة ولا نزح، هكذا. كل هذه الثلاثة لكن بشرط، ما هو؟ قال أو بنزح منه ثلاثة كتبتم، ويبقى بعده كثير طهرا. ويبقى بعده كثير، إيش يعني كثير؟ قلتين فأكثر. اكتب عندك، عند كلمة كثير أي قلتان فأكثر. قال ما الحكم؟ طهورا. إيش نفهم من هذا؟ الصورة الأولى لتطهير المتنجس، إن زال إيش؟ إن زال تغيره بنفسه، يعني هو كم حجمه؟ قلتين فأكثر، هو كثير. نفهم منه لو كان ماء قليل دون القلتين تغير بالنجاسة ما حكمه؟ نجس. زال تغيره بنفسه ما حكمه؟ نجس. لابد أن يكون كثيرا ويزول تغيره بنفسه. يزول تغيره بنفسه نقول هذا طهر. إذن ما هو الماء باختصار؟ ما هو الماء الذي يتطهر؟ ماء متنجس الذي يتطهر؟ القليل ولا الكثير؟ الكثير. كلامنا في الكثير، أما القليل لا نتكلم في تطهيره. واضح هذا؟ الصورة الثانية قال أو إضافة طهور إليه، معناه هو كثير وأضفنا إليه طهور فزال التغير، يطهر ولا لا؟ يطهر. الصورة الثالثة بنزح منه، يعني هو كثير فننزح منه، بشرط إذا نزحنا منه الباقي كم؟ برضو قلتين فأكثر، وزال التغير فإنه يطهر. واضح المسألة؟ طيب أعطيكم سؤال من عندي الآن، سؤال اختبار. إذا كان عندنا ماء متغير وقدره قلتان، فهل يطهر بالنزح؟ ما يطهر. لماذا؟ لأننا إذا نزحنا منه نقص. هل يطهر بالإضافة مع زوال التغير؟ نعم. هل يطهر بنفسه مع زوال التغير؟ نعم يطهر. طيب قال المصنف والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا. عندكم كذا من قلال هجر ولا زائدة هذه؟ لأنها غير موجودة في بعض النسخ. قال طيب سؤال، أنا ما ذكرت دليل إذا تغير الماء النجس، إذا تغير الماء بشيء نجس فإنه ينجس، ما هو الدليل على هذا؟ الإجماع. طبعا في هذا أحاديث لكن لا تثبت، حديث ابن ماجه والدارقطني إن الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فهذا ما هو صحيح، لكن الإجماع منعقد على معنى هذه الرواية. قال والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا. وش قلال هجر؟ هجر هذه قرية، قيل إنها قريب المدينة وقيل لا هذه القرية في جهة البحرين، يعني اليوم أظن تسمى الأحساء. واليسير ما دونهما، يعني ما دون القلتين. قال وهما، أقرأ علينا الآن الله يحفظك. وهما قال رحمه الله وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي. نعم. طيب أكمل هذا المقدار ما يخفى علينا الآن. نعم. ومساحتهما ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني ذراع وربع مكعب، ذراع وربع طول في عرض في ارتفاع، هذا مقدار القلتين. كم الذراع؟ الذراع تقريبا نصف متر، 54 سنتيمتر. الذراع والربع قرابة 70 سنتيمتر، معناه 70 أو 67 سنتيمتر طول في عرض في ارتفاع. باللتر مختلف في تحديده باللتر، لكن هو نحو 300 لتر من الماء في هذا التقريب. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. واضح هذه المسألة، وهذه فرع على ما سبق، لأنه قال إذا كان كثير فتغير فهو نجس، إذن إذا كان كثير ما تغير فهو طهور. نعم. وإن شك في كثرته ويستدل له أيضا بحديث بئر بضاعة. ما هو حديث بئر بضاعة؟ سئل عن الماء الذي يقع في بئر بضاعة. بضاعة منطقة في المدينة خلف المسجد النبوي في جهة الشمال، فسئل قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يقولون هذا البئر، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تأتي السيول وتجري فيه الماء، تسقط فيه الماء مع بعض النجاسات، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إيش يعني؟ يعني إلا إذا تغير. مقصود أن الماء طهور ما دام غير متغير لا ينجسه شيء إلا إذا تغير. من فين جبنا إلا إذا تغير؟ الحديث ما قال إلا إذا تغير، الإجماع قيد هذا، بالإجماع تخرج هذه الصورة. طيب قال نعم. وإن شك في كثرته فهو نجس. شك في كثرته كيف؟ يعني عنده ماء ما يدري مقداره هو بلغ القلتين أو ما بلغ القلتين، تردد في ذلك، ووقعت فيه النجاسة تبه معي ولم تغيره، إيش يحكم عليه؟ متردد هو كثير ولا قليل؟ وما يعرف قليل ولا كثير، يعني قدره قلنا ذراع وربع، الآن هو يشك بلغ الذراع وربع أو ما بلغ الذراع وربع، طول في عرض في ارتفاع، فما الحكم؟ قال المصنف هو إيش؟ نجس. يقول أن الأصل أنه دون القلتين مش أكثر من القلتين، فإذا كان فوق القلتين يحتاج إلى إثبات أنه فوق، أنه بلغ القلتين، يعني الأصل أنه قليل ما هو كثير. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحرى ويتنمم بلا إراقة. ما معنى تجوز وما لا تجوز؟ تجوز به الطهارة كالطهور، وما تجوز لا تجوز به الطهارة النجس. فإذا اشتبه عنده إناءان لا يعلم أيهما طهور وأيهما نجس، مع أنه متيقن أن أحدهما طهور وأن الثاني نجس، لكن من غير تعيين، يقول المصنف لم يتحرى، يعني إيش؟ يعني لم يجتهد بغلبة الظن، لأنه قد يخطئ ويقع في النجس، ماذا يفعل؟ قال ويتيمم، يعني يلجأ إلى التيمم، لأن هذا الماء أصبح في حكم المعجوز عن استعماله، فيلجأ إلى التيمم. زاد المصنف مسألة قال بلا إراقة. كيف بلا إراقة؟ يعني يتيمم ولا يريق الماءين. لماذا بلا إراقة؟ ليش يذكر المصنف هذه المسألة؟ يذكرها لأنهم، لأن بعض أهل العلم يقول إذا توضأ، إذا تيمم الإنسان والماء موجود فالتيمم لا يصح، وبالتالي الصلاة لا تصح. وفي مثل هذه الصورة إذا كان عنده ماءين متيقن أن أحدهما طهور لكن بدون تحديد، يقول فإذا لجأ إلى التيمم، بعض أهل العلم يرى ذلك أنه إذا لجأ إلى التيمم مع يقينه بأن الماء الطهور موجود يقول لا يصح تيممه، فلذلك يلجأ إلى الإراقة أو إلى الخلط حتى يتيمم مع إيش؟ يتيمم في حال لا يوجد فيه ماء يقين. المصنف يقول لا داعي إلى هذا كله، يتيمم ولا يريق، ردا على هذا القول. لماذا؟ يقول هذا أشبه ما لو تيمم بجوار بئر وليس عنده دلو، يصح تيممه ولا ما يصح؟ طيب كيف يصح تيممه والماء موجود يقينا؟ يقول ماء موجود يقينا لكنه معجوز عن استعماله والوصول إليه، فهذه مثل هذه فلا يحتاج إلى الإراقة. أكمل يا شيخ. كيف؟ لو كان الاشتباه بين طهور وطاهر يقولون لا يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا ما في إشكال، لكن هو الإشكال فيما لو اشتبه الطهور بالنجس، أما في الطاهر والطهور إذا اشتبه فيتوضأ من الطاهر مرة ثم يتوضأ من الطهور مرة، أو يتوضأ مرة واحدة غرفة من هنا وغرفة من هنا فيصح وضوءه، لا يلجأ إلى التيمم. أكمل. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. هذا من باب النصيحة للمسلمين، والحديث الدين النصيحة، فمن علم أن هذا الماء نجس ينبغي عليه أن يعلم الناس الذين سيستعملون هذا الماء أنه ماء نجس حتى لا يستعمل. نقف عند هذا ولنكمل في الغد إن شاء الله، اليوم بس الدرس صعب شيء، اليوم فقط حتى لا يتغيب أحد في الغد، أما في درس الغد وما بعده إن شاء الله في غاية السهولة واليسر. وأقول الصبر الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا أحببتم نمر على المسائل بسرعة، مسائل مقدار القلتين، ما هو مقدار القلتين؟ مر معنا ولا لا؟ كم؟ ذراع ربع طولا في عرضا في ارتفاع. طيب كم باللتر؟ 300 تقريبا 300. ما مقدار القلتين؟ نفس السؤال تقريبا تكرر بعبارة أخرى. ما المقصود خلت به المرأة؟ وهل معنى ذلك حتى لو لم تستخدمه؟ نعم، مجرد الخلوة، خلوة يعني جلست في مكان وأغلقت دونها الباب. وقلنا يعتبر المسألة تعبدية من أجل النص، تعرفون النصوص. سنسأل غدا في الأدلة. هذا يقول عدم القدرة المواصلات. اسألوا المشايخ هنا في يقول اشتريت كتاب دليل الطالب لنيل المآرب، فهل أرجعه وآخذ منار السبيل؟ إذا وافق لك نعم أرجعه، وإذا ما وافق لأنه ما في عيب الآن، يعني ليس لك الحق في الإرجاع كونك أنت أخطأت في شراء الكتاب، ها؟ يعني لا يلزمه أن يعيده، لكن استطعت أن تبدله بنار السبيل فهذا الذي أفضله وأراه، وإلا فاشتري معه نار السبيل وخلي هذا معك. مقدار القلتين باللتر. أظن هذه الأسئلة كتبت قبل أن نشرح. ما حكم هذا يسأل عن ألعاب الأطفال، ما أعرف تقرأها لكن هذا يسأل عن لا يرفع الحدث ويزيل الخبث المحرم. قلنا لا يرفع الحدث يعني ما يستعمل في الوضوء ولا يستعمل في غسل الجنابة ولا في الأغسال المشروعة، لكن إذا رفع به الحدث، إذا رفع به الخبث وزيلت به النجاسة فإن النجاسة تزول، لأن النجاسة قلنا ما تحتاج إلى نية وإلى قصد وإلى فعل، ولا يتقرب بها إلى الله إزالة النجاسة، وتزول بدون قصد. يعني لو تصورنا أن نجاسة في هذا على هذا المكتب ثم جاءت يدي بالخطأ على الماء فأريق الماء عليها فأزالها، يطهر المكان ولا ما يطهر؟ وجاء شخص وصلى على هذا المكان يطهر، فالنجاسة لا تحتاج إلى نية وقصد وفعل. يقول ما الفرق بين ماء طهور ومكروه استعمل في طهارة لم تجب وطاهر ما كان قليلا استعمل في رفع حدث؟ الطهور المكروه ما استعمل في طهارة لم تجب. شوف يا إخوان، هذا شرحته أنا ونعيده الآن. قلنا شخص توضأ، الآن سأتصور أن شخصين توضأ، الأول كان محدث فتوضأ وجمع الماء الذي توضأ به في إناء، ما حكم هذا الماء؟ أولا هذا الشخص استعمل الماء في طهارة واجبة ولا غير واجبة؟ استعمل الماء في رفع حدث أم في تجديد؟ في رفع حدث، فالماء يصبح طاهر. هذا هو اللي عبر عنه بقوله استعمل في رفع الحدث. الثاني توضأ نفس الطريقة وجمع الماء الذي توضأ به، لكنه كان متوضئ قبل ذلك ما كان محدث، فهذا نقول استعمل الماء في طهارة وجبت أو لم تجب؟ لم تجب، فهمتم؟ فإذا استعمل الماء في طهارة مستحبة فالماء المتبقي حكمه طهور، يعني يمكن يرفع به الحدث مرة ثانية، وإذا استعمله في طهارة واجبة أو رفع به حدث فحكمه طاهر لا يرفع به الحدث مرة ثانية. فهمتم الآن المسألة؟ طيب ما الدليل؟ ما الدليل على هذا وما الدليل على هذا؟ ما الدليل على الأول الذي استعمل في رفع الحدث ما يرفع مرة ثانية؟ استدلوا بماذا؟ استدلوا لهذا يعني على مسألة أن الماء لا يرفع الحدث إلا مرة واحدة، بأي دليل؟ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، حديث مسلم. فهمتم؟ يقولون الماء يرفع الحدث مرة واحدة، سواء وضوء سواء جنابة، مرة واحدة، هذا دليله. طيب الثاني، لأنه في الحديث قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، الجنوب هذا حدث. طيب لو اغتسل وهو ليس بجنوب وإنما يريد أن يجدد، إيش يصير حكمه كما ذكر المصنف؟ طاهر ليس بطهور، ها ولا طهور؟ طهور هو طهور لكنه مكروه. طهور ليش؟ يقول أنه ما في شيء سلب الطهورية، طيب مكروه لماذا؟ خرج من الخلاف، لكون الخلاف وقع فيه فالأفضل أن لا نقع فيه ونجنبه. فهمت المسألة يا مشايخ؟ طيب، الطهور حكمه يرفع الحدث ويزيل الخبث، والماء المحرم من أنواع الطهور وحكمه لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، فكيف؟ طيب يا أخوان، الماء المحرم المصنف قال إنه ما يرفع الحدث لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، واضح؟ إلا تلجؤون للقول الثاني. القول الثاني يقول الجهة منفكة لا علاقة بالتحريم في رفع الحدث، هو حرام لكن لو توضأ ارتفع الحدث فيه. ارتحت الآن؟ خلاص. إذا وضعنا ورق الشجر هل يرفع الحدث؟ وإذا وضعناه قصدا فذاب الشجر فيه أصبح متغير بماذا؟ بما يمازج ولا بما لا يمازج؟ بما يمازج، والذي يمازج يسلب ولا ما يسلب؟ يسلبه الطهور. لكن إذا وضع بدون قصدنا ترى ثلاث تغيرات لا كراهة فيها. طهور ما هو؟ المتغير بالمكث بنفسه، والمتغير اللي هو طول الزمن، والثاني والمتغير بالمجاورة يشبه بنفسها، والثالث المتغير بما يشق صون الماء عنه مثل النابت فيه يشق صونه عنه. الذي يشق صون الماء عنه مثل الطحالب ولا الأوراق الشجر اللي تطيح فيها ولا كذا، هذا يشبه المتغير بنفسه. لكن إذا أنت الذي وضعت المرق أو غيره فهنت، فهذا أسلوبه الطهورية. طيب، يقول إذا لم تخلو المرأة بالماء واستعملته في الوضوء، نعم لا حرج عندهم، والصحيح أنه لا حرج، خلت أو لم تخلو لكن لا حرج عندهم. نعم. كيف يكون الماء الذي في بئر في مقبرة مظنة النجاسة؟ يعني يخشى أن يكون شيء من صديد الأموات أو من بقايا أجسادهم أنه يصل للماء، هذا هو يخشى، ما هو متيقن. أما إذا تيقن فإنه يسلبه الطهور يصبح نجس إذا وصل، إذا وصل صديد الأموات أو الدماء أو كذا إلى الماء، فماذا يكون حكم الماء الذي في البئر؟ إذا تغير نجس، وإذا ما تغير، إذا كان قليل نجس، وإذا كان كثير. هاي يا أخوان التفصيل نسيتوه، فهمنا المسألة؟ طيب، هذا يقول ما هي القلتين؟ تكرر السؤال هذا. وهذا يقول ما حكم الوضوء بماء المسبح؟ ماء المسبح من فين جاي؟ ماء المسبح وش هو هذا؟ ماء طهور ولا لا؟ يعني من فين جاء؟ إما جاء من آبار أو جاء من أنهار أو جاء من ولا لا؟ أو من بحر؟ غيره؟ غيره؟ تغيرا كثيرا؟ تغيرا كثيرا؟ أم لا لا، لو تغير كثيرا بطاهر يصبح طاهر يخرج منه الطهور، لكن هل هذا تغير كثير ولا قليل؟ أظن مو كثير، تغير يسير. وإذا بقي يوم أو يومين نعم تتلاشى الرائحة، اللون أظن ما يتغير. على العموم هذا هو الحكم، معناه أنه إذا كان متغير تغير كثير فهو طاهر، لكن إذا زال التغير في الطاهر، عرفنا القاعدة ولا لا؟ كيف من أصل الماء؟ الكلور يطلع من فين؟ من البحر ولا يطلع من فين؟ ولا من المعمل؟ الشيخ عبد الله، هي الكلور مادة يأتون بها لتعقيم، دخلنا في الكيمياء وهذا فن لا نحسنه. الماء الطاهر إذا تغير بشيء طاهر، يا إخواني الماء الطاهر إذا تغير بشيء طاهر إيش حكمه؟ أنتوا تقولوا الآن، إذا تغير بس بقيد أضيفه قيدا تغير كثيرا. الماء هو يقصد الطهور الظاهر طبعا، يعني ماء الطهور إذا تغير بشيء طاهر تغيرا كثيرا طاهر، تغيرا يسيرا. هل يجوز استعمال الماء الطهور المخلوط بماء الورد أو الكادي؟ ما هو الجواب الآن؟ يهمني أنكم أنتم تجاوبوا مش أنا اللي أجاوب. يعتمد على التغير الكثير والقليل. إن كان ماء الكادي المخلوط بماء الورد أو الكادي تغير الماء به تغير كثير فهذا ما يتوضأ به. أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يضر، أما إذا كثير فما يصبح ماء، يصبح ماء ورد أو ماء كاذب. ها؟ إذا كيف؟ إذا تغير بماء الورد ما يكون آجن. الآجن ما هو؟ الماء الآجن ما هو؟ اللي تغير بطول الزمن. أي فهذا غير. هذا يسأل ألعاب الأطفال، سنؤجل الكلام هذا. نبغى أسئلة الدرس. هل هنا إذا كان هناك برميل ماء يتوضأ منه وعند الوضوء تسقط بعض القطرات ويوضع فيه إناء لرفع الماء، قطرات يقصد الظاهر من المتوضئ لا يضر، قطرات يسيرة ما تضر طبعا، هل الماء القليل المتغير قليل يعني بلون أو يبقى طهور؟ أجبنا عن هذا، يقول الماء الذي تغير تغيرا قليلا هل هو طهور ولا مطهور؟ لا، بطاهر، تغير بشيء طاهر تغيرا يسيرا يبقى طهور. طيب تغير بنجاسة يسيرا نجس. هل يجوز غمس اليدين في الإناء من أجل الوضوء؟ إذا كان يقصد الاغتراف طبعا، يعني مر معنا إنه نفترض فيهم إذا كان قام من نوم ليل لابد أن يغسلها ثلاث ثم يضع يده في الماء وإلا لا. طيب هذا طيب ما كان خارج الدرس خلاص، هذا آخر سؤال. ما حكم التمذهب وجزاكم الله خير؟ إيش رأيكم تجاوبوا على هذا أنتم ولا أجيب عليها؟ يا إخواني أنا أقول إذا كان المسلم عامي فما ولا يستطيع أن يعرف الأحكام الشرعية بمفرده لأنه غير مؤهل ليس من أهل العلم، فما حكم التمذهب؟ شوفوا أنا كنت أتكلم عن التقليد، التمذهب هو نوع من التقليد. نقول هذا العامي الذي لا يعرف الأحكام إذا عنت له مسألة يذهب إلى العالم الذي يثق بدينه وبعلمه ويسأله ويأخذ بهذه الفتوى، وإن درس كتاب من كتب الفقه فلا حرج عليه، هو تقليد، إما يقلد شخص ولا يقلد كتاب ولا يقلد ما تفرق، كلها واحد ما دام يثق بعلمه، لأنه قد يسأل يذهب إلى العالم ويسأله، وقد يأخذ كتاب العالم ويقرأه ما يعني ما تفرق. وإن كان من أهل العلم الذين يستطيعون أن يميزوا بين الأقوال ويعرفوا الأدلة ويرجحوا فما حكم التقليد في حقه؟ ما هو؟ ما يجوز، واضح هذا؟ فإن كان عاميا فالتقليد واجب في حقه، وإن كان عالما فإنه يأخذ بما ظهر له أنه الحق والصواب يعمل به ويتعبد الله به. ومع ذلك العالم إذا خفيت عليه مسألة يقلد. كم من المسائل الإمام أحمد يقف فيها ويقول لا أدري، طيب هذه المسائل التي لا يدري الإمام أحمد يقول لا أدري فيها، لو عرضت للإمام أحمد ماذا سيفعل؟ ولذلك ينقل عن كثير من المجتهدين كأحمد وغيره أنه أحيانا يفتي بقول إمام آخر يقول قال مالك كذا أو قال الشافعي كذا، فهذه القضية. المشكلة تكمن فين؟ المشكلة تكمن في أن الإنسان نفسه أحيانا يصنف نفسه في مكان صواب أو خطأ، قد يصنف نفسه أنه إمام مجتهد وهو لم يدرس اللغة ولا علوم الشريعة ولم يقرأ الخلاف ولا التفسير ولا الفقه، يعني أحيانا يكون هو يصنف نفسه أنه مجتهد وهو لم يقرأ الفقه أصلا، ما قرأ مختصر في الفقه أو قرأ مختصرا في الفقه ثم عد نفسه من المجتهدين. على العموم هنا تكمن المشكلة، وأقول ينبغي الإنسان أن يتورع، يعني كوني أعد نفسي مجتهد هذه مسألة دينية، أنا لن أحاكمك ولن أحاسبك أقول لا أنت مجتهد ولا أنت مجتهد، هذا أمر بينك وبين الله، تلقى الله إن شاء قبل منك وإن شاء لم يقبل منك هذا إليه سبحانه. فهنا القضية بينك وبين الله مسألة عبادة، وأنا أقول ينبغي الورع لأنه الاجتهاد ليست مسألة سهلة وليست كلأ مباح، يعني علوم الشريعة بالذات ليست من الكلأ المباح وليست هي أهون العلوم وأقلها مكانة، فنجد الناس يتورعون ولا يتكلمون في الطب بسهولة، ولا يتكلمون في علوم الدنيا، ولا في الهندسة، ولا في الفلك، ولا في الصيدلة، ولا في الأدوية، ولا كذا، وإذا جاء في الشريعة يتكلم فيها كل أحد. لا، ليس صحيح. عموما نحن أنا أذكر القاعدة، وأما تطبيق القاعدة على الناس فليست مسؤوليتي أنا، ليس دوري وليس من شؤوني أن أقول فلان مجتهد وفلان مقلد وأنت يجب أن تقلد وأنت يجب أن تجتهد، هذا ليس لي، وهذه مسألة دينية بين الإنسان وبين ربه. إن شاء الله يكون هذا آخر سؤال. حكم المستيقظ من النوم أدخل جزء من اليد في الماء، وش حكمه؟ على كلام المصنف أنه ما يؤثر، لازم يغمس اليد، لكن إزالة النجاسة فعلا مرة واحدة. أيه، على العموم أنا يبدو أني ما عرفت أقرأ خط صحيح، لكن كراهة الماء الطهور عند غسل الكافر، فهل الماء يغسل بها أعضاءه النجاسة؟ يا شيخ، إذا غسل الميت يغسل ظاهر جسده، يغسل الميت ظاهر جسده، والأصل أن جسده طاهر ما هو نجس. فإذا انفصل الماء الذي يغسل به الميت وينفصل عن الميت، وش نقول حكم الماء هذا الذي فصل؟ ها، إيش حكمه؟ استعمل في طهارة واجبة ولا في طهارة مستحبة؟ إذن هو طاهر، هذا معنى. لكن هو الكلام عن هل هو نجس، نقول لا، الأصل أنه جسد الإنسان أنه طاهر. وصل؟ أيه أيه. للغسل، لغسل الثلاثة يشترطون؟ لا، يعني مع الوضوء، إذا مع الوضوء خلاص تدخل معه، لكن إذا كان قبل الوضوء، هو مع الوضوء سيغسل ست مرات، سيغسل ست مرات، لكن هو يتكلم أنه يقول قبل أن يغمس يده في اليد، استيقظ من النوم، أول ما يستيقظ من النوم، من نوم الليل، ينوي ويسمي ويغسل كفيه ثلاث، هذا الذي يريده، فإن شرع في الوضوء بعد ذلك يسمي. طبعا هذا على كلام المصنف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.